السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم في هذه الساعات المباركة، ونحن وإياكم نجتمع لنسمع ما ينفعنا من بيان ما في كتاب ربنا وهدى ما في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فنسأله أن يجعل لنا ولكم النصيب الأعظم من قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن لم يستثمر وقته في الخير استغله الوقت في مباح أو في ما هو مضر. نسأل الله العافية. اليوم تكلمنا بالأمس عن فضائل شهر رمضان، وتكلمنا عن الوجوب العناية بالواجبات والمأمورات والبعد عن المنهيات، فهذا أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه، كما في قوله تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. لا شك أن العلم وتعلمه، وخاصة في هذا المسجد، أنه من الجهاد في سبيل الله، كما جاء في الحديث الصحيح اللي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء إلى هذا المسجد ليعلم علما أو يتعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. فنرجو من الله وأن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. تكلمنا أيضا عن الفضائل من النوافل، وتكلمنا عن الصلاة وشيء من أنواعها، صلاة النافلة، وقلنا أن من كان عاجزا وصلى قائدا للعجز فإنه كالقائم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: إن الله يكتب للعبد ما كان يعمله إذا كان مريضا أو مسافرا، ما كان يعمله وهو مقيم صحيح. وأما إذا كان في حال قدرة وجلس قائدا فصلاته صحيحة، ولكنها على النصف من أجل صلاة القائم، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم نتكلم عن فضيلة عظيمة ينبغي أن نستثمر أوقاتنا فيها، ألا وهو العناية بكتاب الله جل وعلا، العناية بهذا الكتاب العظيم الذي فيه الهدى والرحمة والبيان والموعظة والذكرى والشفاء للقلوب والأبدان. كلام الله جل وعلا الذي تكلم به ربنا جل وعلا على الوجه اللائق به كيف شاء، كلاما لا يشابه صفات المخلوقين. هذا الكتاب الذي ما من طريقة مستقيمة في الأقوال والأفعال، في العقيدة والسلوك، إلا وقد دل عليها وبينها أتم بيان، كما قال ربنا جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وهذا القرآن تلاوته، العمل به، تدبره، من أفضل ما يقرب، أعظم ما يقرب إلى الله جل وعلا أولا. أما بالنسبة لتلاوته قراءته فإنها من أعظم الفضائل التي تنال بها الأجور. الله جل وعلا يقول: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أعمالهم ويزيدهم من فضله. تجارة لن تبور أي لن ينالها خسارة بأي وجه من الوجوه. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على أمته على كثرة قراءة القرآن وعلى العناية به بتلاوته كما أنزل، فإن تلاوة القرآن والعمل به من أعظم ما يشفع للعبد عند الله جل وعلا. فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا هذا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه. وقد جاء في حديث في السنن وهو حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصيام والقرآن يشفعان للعبد. يقول القرآن: منأته النوم فشفعني فيه. ويقول الصيام: أي رب، منأته الطعام والشراب فشفعني فيه، فيشفعان. ففي هذا الموقف العظيم الذي هو في الآخرة وعرصاتها وما يكون فيها من كرب وأهوال، الإنسان بحاجة إلى من يشفع له، فالله جعل لك هذا الشفيع العظيم الذي تنال به الخير المطلق في دنياك وآخرتك، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لا خير في مال ولا في منصب ولا في جاه ولا في تمتع بأوجه المنافع في هذه الدنيا، وإن كان فيها خير فهو خير نسبي، أما الخير المطلق فهو في القرآن تلاوة وعملا وتدبرا وسلوكا. ولهذا الله جل وعلا يرفع بعض العباد فوق بعض درجات في الدنيا وفي الآخرة. إن في الجنة 100 درجة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت الرفعة والعزة والعلو والشرف فعليك بهذا القرآن. الله جل وعلا يقول: وإنه لذكر لك ولقومك. فمن مضمون تفسير هذا الذكر أنه شرف لك وشرف لقومك وشرف لأمتك. ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية ومثيلاتها في القرآن بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه عمر فيما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويخفض به آخرين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء بالشهداء عند القبر قال: كان يقدم أكثرهم قرآنا. وعمر رضي الله عنه كان يقدم في الولاية من هو معروف بالقرآن، وتلاوته فضلها عظيم. أخبر عن كيفية هذا الفضل النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بها حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والقرآن فيه من الحروف ما يزيد على 20,300,000، فاضرب هذا العدد في 10 يصبح ملايين الحسنات إذا ختمت كتاب الله قراءة. وهل هناك فضل ونعمة مثل هذه النعمة؟ لا تكلفك إلا أن تحضر قلبك وأن تطلق لسانك. ولهذا إذا كنت من أهل القرآن، من أهل التلاوة والعمل والتدبر، فإنك مغبوط الغبطة المشروعة التي هي تمني نعمة الغير بدون أن تتمنى زوالها منه، كما في الصحيحين: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، وفي لفظ: فهو آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعمل بها ويقضي بها. ولهذا إذا كنت ترغب وتأمل وتلتمس الفضل فعليك بهذا الكتاب العظيم. في حديث رواه أبو داود والترمذي وهو حديث حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. الله أكبر، ما أعظم هذا الأجر وما أجزل هذه المثوبة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يسر لهم تلاوة هذا القرآن، وجعله صاحبنا في كل أحوالنا. ولقد كان للصحابة وكان للنبي عليه الصلاة والسلام وللصحابة المثل الأعلى والقدوة الحسنة في تعلقهم بهذا القرآن. فهذا حذيفة يخبر أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، فقرأ في الآية في الركعة الأولى بالبقرة، ثم بآل عمران، ثم بالنساء، يقف عند كل آية فيها السؤال فيسأل، وعند كل آية فيها استعاذة فيستعيذ، لأنه يتلذذ بكتاب الله. وهكذا أهل القرآن. ثبت عن عثمان أنه كان يقرأ، أنه ختم القرآن في ليلة. قد يستغرب بعض من ينظر للواقع فيستغرب هذه الأخبار، ولكن من يعرف العباد وأحوالهم ويقرأ عنهم في القديم والحديث لا يجد عجبا، لأن هذه إما كرامة لهم لأنهم أقبلوا على الله فأقبل الله عليهم فيسر لهم وبارك في وقتهم وجعل لهم ما لا يكون في عادات الناس. ولهذا ذكر في سيرة الشافعي أنه كان يختم القرآن 60 في رمضان 60 مرة، وجاء عن بعضهم أنه كان يختمه 40 مرة. وكنا نقرأ هذا فنستغرب، حتى سمعنا في زمن هذا من الله عليه بذلك. فحدثني أحد المشايخ الثقات عن رجل من كبار السن في مدينة الطائف قبل سنوات أنه ختم القرآن في رمضان 30 مرة، وهذا ليس بغريب. بعض الناس يجلس على جهاز الجوال 5 ساعات متواصلة ويكون بجواره من يقرأ القرآن، فيكون على أقل تقدير قد قرأ 12 جزءا من القرآن. وروي عن شيخ من مشايخ في الرياض أنه يقال له حمد الفارس أنه ختم في رمضان أو كان يختم 30 ختمة. والشيخ عمر بن سليم من العلماء المعروفين ممن كان لهم مدرسة في الفقه والعناية بالعقيدة، تخرج على يديه الطلاب الذين نفع الله بهم في هذه البلاد، يقولون كان يختم 60 ختمة. وأعرف رجلا كان من أسرتنا كان لا يخرج من بيته، وتوفي رحمه الله، قيل إنه كان يختم 15 ختمة، وكان يوم الجمعة يقارب أن يختم عند دخول الخطيب. فأصبح لهم بقربهم من الله جل وعلا: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، أصبح سهلا وميسورا. وقيل عن بعض مشايخ الشناقطة واسمه أحمد بن محمد الشنقيطي، ويقال إنه توفي 1400 وبلغ أكثر من 100 سنة، يقال عنه والله أعلم، يقال إنه 70 سنة وهو يختم القرآن كل يوم، ولكن في آخر عمره كان يختمه في 24 ساعة 3 مرات. وهب بن الحارث ذكر عنه الذهبي أنه كان لا ينام في 24 ساعة إلا 1/2 ساعة، لأنه سأل الله فقال: اللهم صحح جسمي بنوم قليل، فاستجاب الله دعوته، فكان يكتفي بدنه بهذا النوم، وكان يستغرقه في العبادة. قيل عن بعض السلف أنه لو قيل له لو جاءه الأجل ما كان له وقت يزيد في الطاعة، لأنه انصرف وقته كله في الطاعة. هذه أخبار عظيمة لتنشطنا وتقوينا وتذكرنا، فعلى أقل شيء ليكن لك كل شهر ختمة، إن عجزت عن كل 3 أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3، ولكن هو محمول على غير رمضان كما فهمه الإمام أحمد وابن رجب وجماعة. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في العشر في قصة صلاته بهم في رمضان إلى 30 ليلة، فقالوا: ألا نفلتنا؟ فقال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وكان يصلي عليه الصلاة والسلام حتى تتفطر قدماه. فيكون الإنسان يعني أسبوع، ولهذا القراء أهل القرآن عندهم مصطلح يقول: فمي بشوق، يعني فمي الفاتحة، ميم المائدة، الياء ليوسف، فيجزئونه هكذا. والصحابة كانوا يجزئون القرآن 3 و5 و7 و9 و11 و13 يعني سورة، ثم المفصل كاملا، فيكون قراءته في 7 أيام. إن أجزت ففي كل شهر، أما أن تدخل عليك السنة من رمضان إلى رمضان وفي رمضان يمكن يخرج رمضان وأنت لم تقرأ إلا ختمة واحدة، فراجع نفسك. وهذا الحقيقة إذا لم يكن لديك شغل بمشاغل في عمل المسلمين أو كان في نفع المسلمين، فهذا شك أن الله سبحانه وتعالى قد يكتب لك الأجر بنيتك. لكن إذا كنت يعني بعض الناس بعد المغرب يجلس على الشاهي والقهوة وهذا مباح والحمد لله، لكن للأسف قد يجره الشيطان إلى مسلسلات الرمضانية التي يسمى الرمضانية زورا وبهتانا، وينتهي المسلسل وإذا به قد تحمل من السيئات، وإخوانه في المساجد يكسبون الحسنات. هذا هو الخسارة، هذا هو البوار. نسأل الله جل وعلا الهداية للمسلمين. أو مثلا إذا انتهى التراويح لتروح مع الناس، هذا حسن طيب وأمر محمود، لكن بعض الناس يتساهل ويذهب للمقاهي أو للحديث، ونحن نقول هذا سنة، لكن لا تفوت السنة هذه، هذا العمر أمانة، وإذا ما استثمرته فيما يقربك إلى الله فمتى تتقرب؟ يخشى عليك أن يصدق فيك حديث جبريل حينما أمن النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، قال له حينما النبي عليه الصلاة والسلام، فلما سئل قال جاءني جبريل، فقال آمين آمين آمين، ثم قال رجل دخل عليه رمضان رغم أنفه، فرغم أنف امرئ دخل عليه رمضان فلم يغفر له فأبعده الله فأدخله النار، قل آمين، فقلت آمين. الموفق من وفقه الله، والسعيد من تمسك بالسنة وصابر وجاهد. ولهذا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذا فيما يتعلق بقراءة القرآن، ولا بد أن تقرأه كما نزل. إذا ما كنت ألم تتعلم في، واليوم التعلم متيسر ولو كنت كبيرا في السن، وكثير من الناس كبير سن ومع هذا لما جاهد فتح الله عليه وحفظ القرآن عن ظهر قلب. فلا بد أن تعرض القرآن على من يصحح لك تلاوتك، وإذا كنت عاجزا فلك الأجر مرتين، كما في الصحيح الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو شاق عليه يتأتع فيه له أجران. هذا فيما يتعلق بتلاوة القرآن. عندك أسئلة ولا موجود ياس فيه؟ طيب نكمل إن شاء الله فيما يتعلق بالعمل بالقرآن، تدبر القرآن، أحكام بعض القرآن فيما يتعلق بسجود التلاوة. ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والحظ الأوفر في هذا الشهر بكل ما يقربنا إلى الله جل وعلا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل هل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق على عوض؟ يجوز لها إذا كرهته، وجدت من نفسها كرها له، أو وجدت منه خلقا سيئا. ولهذا إذا كرهت خلقه أو كرهت خلقه، يعني مثلا لما اجتمعت به رأت في بدنه شيء لا تصبر عليه، أو وجدت منه رائحة لا تطيق العيش معه، أو وجدته سيء الخلق وطلبت منه الطلاق. هو جاء في حديث صححه بعض أهل العلم، من سأل أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، ضعفه بعض أهل العلم وحسنه بعضهم، ولكن حديث جميلة يدل على أن المرأة إذا وجدت من زوجها كرها مسببا فيجوز لها. جاءت فقالت ثابت بن قيس: لا أكره عليه، لا أنقم عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام، يعني عصيان الزوج، لأنها وجدت بغضا، والله سبحانه وتعالى قد ألقى في قلبها بغضه، فطلبت الطلاق فأبى، فقال إني أمهرتها حديقة، يعني مكان يزرع فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها له: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. والله في كتابه في سورة النساء وفي سورة بقرة في آيتين: إذا خاف الزوج وإذا خافت الزوجة ألا والزوج ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما حينئذ أن يفتدي، أن تفتدي المرأة من زوجها، وإن طلقها بدون عوض فهذا أفضل وأكمل، والأمر إن شاء الله يدور بين الفضيلة وبين الجواز. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل إذا طلق الرجل المرأة لها نفقة؟ إذا طلقها ففيه أنواع الطلاق: الطلاق الرجعي الذي يملك الزوج أن يراجعها في العدة، هذا لها النفقة وهي زوجة تتزين له، لأنه لو جامعها يعتبر على القول الصحيح مراجعة، فلهذا تتزين له وتتجمل، ولا يجوز له أن يخرجها من بيتها. هذا هو الطلاق الرجعي الذي واحدة على بدون مال أو ثنتين، هذا هو الطلاق الرجعي لغير المدخول بها. أما المدخول الغير مدخول بها إذا طلقها واحدة بانت منه، ليس له رجعة، إنما يبينون الصغرى له، يكون خاطب من الخطاب، لكن هذا في المدخول بها أي اللي دخل عليها له طلقة أو طلقتان تكون به رجعية، فهذه لها نفقة واجبة. أما المبانة بينون الصغرى وهي التي طلقها وانتهت العدة، طلقها مرة أو مرتين وانتهت العدة ولم يراجعها، فأصبحت بائن من بينون الصغرى، يحل له أن يراجعها لكن بعقد ومهر جديد، فهل لها العدة أو لا؟ اختلف أهل العلم في هذا، والصحيح أنه لا نفقة لها في مثل هذا. نعم، جزاكم الله خيرا. وأما المبانة الكبرى فأيضا القول الصحيح أنه ليس لها النفقة. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: بعض المأمومين في صلاة التراويح يمسك بالمصحف ويتابع الإمام، فما حكم ذلك؟ هو جائز، لأن النفل يجوز فيه مثل هذا، لأن عائشة كان ذكوان يأم بها بالمصحف، فدل على أن الحمل للمصحف في الصلاة جائز، لكن إذا ترتب عليه عمل كثير يظن الناظر إليه أنه ليس في صلاة فقد تبطل صلاته بهذا. أما إذا كان في حاجة إليه مثل يفتح على الإمام، فقد ذكر الفقهاء أن هذا لا شك في جوازه. أما ما عدا يريد أن يتابع الإمام فنقول الجواز، ليس هناك دليل على المنع، وإن كان بعض مشايخنا يشدد فيه، ولكن الأفضل تركه، هذا الأفضل، والخروج من الخلاف مستحب في مثل هذا. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز للنساء أن يصلين التراويح في البيت مع متابعة التلفاز؟ لا ما يجوز هذا، لأنه لا يجوز الاهتمام بمثل هذا عند جميع أهل العلم. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لماذا التعنت وهذه يعني الله سبحانه وتعالى فتح الله لك، اقرأ ما تشاء من محفوظاتك، أو اقرأ أيتها المرأة من القرآن لنفسك، هذا أفضل أفضل. أشك اللي يرى الحقيقة النساء وتبرج بعضهن والطيب وما إليه يعرف أن المرأة الأولى لها والأفضل أن تصلي في بيتها، وهذا أكمل لها، وأن تعمر البيوت بالصلاة. نعم، جزاكم الله خيرا. صلاة النافلة طبعا، والمرأة صلاة الفريضة. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا عصى المسلم ربه وزنى في ليلة الصيام فماذا يجب عليه، وهل له من توبة؟ يجب عليه التوبة، والله جل وعلا فاتح بابه في الليل والنهار، ينزل حين يبقى ثلث الليل فينادي: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. أبد لا تقنط، اندم وحقق شروط التوبة وارجع إلى ربك، فالله غفور رحيم. إذا أهل الكفر قال الذين قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ثم في الآية اللي بعدها قال لهم: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وإن الله في الحديث يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. إنك ما دعوتني في الحديث القدسي ورجوتني إلا غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فالله جل وعلا غفار غفور رحيم رحمن تواب، فعليك بالتوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فارجع إلى ربك، أولا أن تنزع من قلبك هذا الوباء، وأن تندم على ما فعلت، وأن تعزم عزيمة صادقة لا تعود، وأن تحسن في الأمل، وأن تستغفر الله، وأن تصلي له وتتقرب إليه، فإنه هو الغفور الرحيم. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم حلق المحرم لأخيه المحرم؟ ليس فيه شيء، إذا يعني تحللوا فليس فيه شيء، لأن هذا من باب التحلل وليس من أخذ الشعر فيما يتعلق بك أنت. لكن إذا هو لم يتحلل بعد فلا يجوز، لأنك تعينه على معصية. يقول السائل: ما حكم رفع اليدين في كل تكبيرة في صلاة الجنازة؟ لم يرد شيء دليل، إنما هو العموم، كان يرفع يديه في كل خفض ورفع، وروي عن ابن عمر، والفقهاء مختلفون في هذا والأمر واسع. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم الأخذ من اللحية دون القبضة، وهل الخلاف في هذه المسألة معتبر؟ الذي دل عليه العموم المحكم الذي دل عليه العموم المحكم المحفوظ أنه يجب إرخاؤها وإعفاؤها وعدم التعرض لها. أما ما فعله ابن عمر فهو اجتهاد، ولا يرتقي أن يخصص العمومات المحكمة التي دل على أنها محكمة ما روي في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في وصف لحيته. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول: ما حكم إنسان لا يصلي إلا في رمضان؟ يجب عليه أن يرجع إلى الله. الصلاة عظيمة، الصلاة عند المحققين من أهل العلم من تركها كسلا فإنه يكفر، لاستدلالات كثيرة، من أصرحها لم نكن من المصلين. الكفار قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. وفي الصحيح العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. السنن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقالوا إن شقيق بن عبد الله نقل اتفاق الصحابة، كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وهذا كان الفتوى التي استمر عليها سماحة الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين. والأمر في هذا عظيم، اتق الله جل وعلا يا أخي. الصلاة هي عماد الدين الذي جعلك تصلي في رمضان، ما الذي يجعلك تترك الصلاة في غير رمضان؟ فرب رمضان ورب سائر الشهور الله جل وعلا، فخف من الله جل وعلا. الصلاة لا مكفر لها إلا الاتيان بها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز تلاوة القرآن من المصحف أو حمله من غير وضوء؟ وهل ينطبق هذا الحكم على الجوال؟ الجوال ليس بمصحف، وهذا كالقراءة من ظهر قلب. أما المصحف فاختلف أهل العلم في مسه من غير طهارة، خلاف قوي، لكن في مثل هذا القاعدة هي أن نخرج من الخلاف، فإن الأورع الذي يخرج من خلافهم ولو ضعيفا فاستبني. وقد صحح أهل العلم حديث عمرو بن حزم وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. والوضوء خير، فينبغي لك أن تراعي الاحتياط في هذا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل صام مع بلد معين، وعندما وصل هنا هل يفطر أم يصوم إلى أن يفطر مع البلد الأول؟ يعني هذه ما تتصور إلا في آخر الشهر، أما في أول الشهر فقد يكون مثلا مثل بعض البلدان السنة هذه صاموا الأربعاء، بلدان قليلة، وبلدان العالم الإسلامي أكثرها الخميس. لكن في آخر الشهر العبرة بالبلد الذي أنت فيه، فإن كان صومك 29 يوما فلا عليك قضاء، إن كان 28 يوم مثلا تأيت مع البلد الذي أنت فيه وقد صمت 28 يوما 28 يوما فعليك قضاء يوم، لأن الشهر 29 يوما أو 30 يوما. نعم. طيب الشيخ، إذا كان أكمل الشهر 30 وهو صم 29 يقضي هذا اليوم ولا يكتفي بالتسعة وعشرين؟ لا، هو العبرة بالبلد اللي هو فيه. العبرة مثلا هو بيتأيد معهم، نقول تأيد معهم يصير بحكم أنه هو سابقهم، فهذا ما فيه شيء. لكن لو أن البلد الذي هو فيه هم سابقون أو متأخرون عشان مثلا يمكن يصوم معهم 28 يوم وصام يوم في بلده، فإما أن يصوم 30 هذا الحمد لله، إما 29 نقول ما عليه شيء. إن وافق أنه أصبح العدد الذي صامه أقل من 29 يعني 28 يصوم يوم. ما يعني ما تصورنا المسألة كيف أنت وقعت لك؟ طيب صفها لنا. تسحرت في الجزائر متى؟ الأربعة الرابعة. طيب بعدين لا تفطر في البلد اللي أنت فيه. هذا يقول مشاه لأن الجزائر يكونون يعني عندكم أربعكم في المدينة كم لما وصلت؟ وصلت الساعة كم صباحا؟ طيب تستمر لين المغرب. وبالعكس مثلا افرض ان نصوم 15 ساعة فمشيت ودخلت الجزائر مثلا ورأيت الشمس الى هي 11 ساعة صمت، نقول خلاص تفطر. فالعبرة بالمكان الذي انت فيه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: استيقظ من النوم لصلاة الفجر والسحور فشرب ماء وبعدها سمع إقامة الفجر، فماذا عن صيام هذا اليوم مع العلم أنه أكمل اليوم؟ كان ما فرط وشرب يعتقد أنه ليل، فالقول الصحيح أنه لا جناح عليه. أما كان مفرط ولا شاف الساعة ولا انتبه وتفريط منه تفريط، فيجب عليه قضاء هذا اليوم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي صيغة الدعاء على جبل الصفا وعلى جبل المروة الواردة وجزاكم الله خيرا؟ يكرر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله الذي هزم الأحزاب وحده، إلى آخر الدعاء المعروف. ثم يدعو ثم يكرر هذا الدعاء ثم يدعو ثم ينطلق. طيب. وفي كتيبات يكون مع الإنسان. نعم. يقول السائل: ما حفظ هذه ليست بلازمة. يقول السائل: هو رجل مريض ونصحه الطبيب بعدم الصيام، فماذا عليه؟ إذا كان هذا الطبيب ماهر وإنسان يحتاط للدين، فيجب عليه سماع هذا الطبيب إذا كان يخشى أن يزيد المرض أو أن يؤخر الشفاء، لأن الله قال أعطانا الرخصة في آيتين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تؤخذ رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وقال لا تقتلوا أنفسكم، وقال الله يقول لا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. فدين الإسلام دين يسر ودين يرفع الحرج، وإذا وقعت المشقة وجب التيسير، فلا تشق على نفسك، بس الشأن تحقيق المناط، لأن بعض الأطباء ليس عنده عناية بمسألة الدين، يعني مثلا أي مرض بسيط أو لا يضر تجد أنه يتساهل في هذا ويقول افطر. الشأن أن يكون طبيب ماهر معروف عند الناس بالخبرة، ورجل عدل، رجل دين يخاف الله جل وعلا، فاسمع لكلامه. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. جزاك الله خير. ندعو لمدة وجيزة لعل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب لنا وإياكم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اللهم إني أسألك اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك بأنك أنت الحي الذي لا يموت الحي القيوم. نسألك يا ذا الجلال والإكرام، نسألك يا غفور يا رحيم أن تغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك أن تصرف قلوبنا إلى طاعتك يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله حقا وصوابا. اللهم اجعلنا من أهل التوحيد، اللهم اجعلنا من أهل التوحيد، اللهم اجعلنا من أهل السنة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، اللهم قنا عذاب النار، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن ترحم أمتنا، اللهم أصلح أحوالها، اللهم أصلح أحوالها، اللهم أصلح أحوالها، اللهم فرج همومنا وهموم المسلمين، اللهم نفس عليهم الكروبات، اللهم اغن فقيرهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم اشف مريضهم يا حي يا قيوم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم عليك بأعدائنا وأعداء المسلمين، اللهم عليك بأعدائنا وأعداء المسلمين، اللهم عليك بأعدائنا وأعداء المسلمين، اللهم ولي على المسلمين خيارهم، اللهم ولي على المسلمين خيارهم، اللهم من أرادهم في دينهم أو دنياهم بسوء فأشغله في نفسه، اللهم من أرادهم أو في دينهم ودنياهم بسوء فأشغله في نفسه، اللهم من أرادهم في دينهم ودنياهم فأشغله في نفسه، واجعل تدميره في تدبيره يا حي يا قيوم. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارضنا وارض عنا، اللهم ارضنا وارض عنا، اللهم اعط كل منا مسألته، اللهم اعط كل منا مسألته يا حي يا قيوم. اللهم رد المسافرين إلى أوطانهم سالمين غانمين، اللهم ردهم إلى بلدانهم سالمين غانمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.